باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرست عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا تزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرست علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرست علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى، أما بعد، هاته الآية والحديثان وما جاء في معناهما فيهما التحذير من إفشاء السر، وأن المؤمن إذا أفشى إليه أخوه سرا لا أسأله ويفشيه، الواجب حفظه لأنه أمانة، فلا ينبغي للمؤمن أن يفشي سر أخيه، ولا الزوجة تفشي سر زوجها، ولا الزوج يفشي سر زوجته، بل على الواجب على الجميع كتمان السر. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان عند الله مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان عند الله مسؤولا، فالمقصود الوفاء بالعهد، وأن العهد نوع من الأمانة فالواجب الوفاء به، وليس لك إفشاؤه لما فيه من الضرر على صاحب السر. وهكذا: إن أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يفشي سر امرأته، وليس للمرأة أن تفشي سر زوجها، لأن كل واحد يضره إفشاء سره، قد يكون سرا غير مناسب أن يعلمه الناس فلا يفشيه إلا بإذن. وهكذا قصة حفصة لما عرضها أبوها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق ليتزوج بها، فاعتذر عثمان والصديق لم يقل شيئا ولم يرد شيئا، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. لما قابله الصديق قال: لعلك هل وجدت شيئا علي في أني لم أرد عليك؟ فقال: نعم. قال له الصديق: إني علمت أن الرسول سيخطبها فكرهت أن أفشي سره. مقصود أن هذا كله فيه الدلالة على أنه ينبغي المؤمن الحفاظ على سر أخيه وعدم إفشاء سر أخيه. وفق الله الجميع. بارك الله فيك. إذا توفي الشخص الذي كان عنده هذا السر، يختلف، إن كان يزول الضرر بوفاته فلا بأس، وكما يزول لا يفشي، مثل قصة فاطمة لما سارها النبي صلى الله عليه وسلم أن أجله قريب بكت، ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها سيدة نساء أهل الجنة ضحكت، فسألتها عائشة فلم تخبرها، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها قالت: نعم، أما الآن أخبرها، ثم قبل سر، لأنها سأل محذور، ولا توفي النبي صلى الله عليه وسلم سأل محذور بالإخبار عنه، أنه أخبر أن أجله قريب، قد وقع الموت. إذا اشترط نفسه عليه، إذا اشترط لا يفشي السر حتى لو توفي، لا يفشي. السلام عليكم. السؤال يقول السائل: يقوم بعض الناس ببيع الكلاب المعلمة ويقولون بأنهم أنفقوا من أموالهم ووقتهم في سبيل تعليمها، فهل يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب؟ نعم، الكلب لا يباع مطلق سواء معلم ولا مو معلم. ورواية النسائي: إلا صيد الكلب الصيد ضعيفة، الرسول نهى عن بيع الكلب، ثمنه خبيث، مطلقة سواء معلمة أو معلمة. أصلاً ما يعرف صح الحديث يقول استعين على قضاء الحوائج. لا لا هو حديث وعن عمر. نعم يروى عن عمر. صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل الله جل في الجنة. أسأل لي يضر إشاؤها ولا يخشى أن صاحبها لا يرضى. أمر ذلك متقدمة. سواء مجمع أو الجمع. صلى الله عليكم يا شيخ. المرأة ما لها أن تخبر أمها أو أختها يا شيخ؟ لا تبشي سرها لا لأمها أو لأختها حتى أمها وحتى أبوها. إذا كانت هذه المرأة تطلقها من هذا الرجل مثلا وبعد ذلك سيتزوج وتخشى عن أختها هذه يعني قد يضرهم لا يخشى إلا إذا علم صاحبه أو زالت العلة.